بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله، الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله فيه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقات رواية ورش عن الإمام نافع المدني. حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن باب المد والقصر، والتلاوة المنهجية أيضا بعد إن شاء الله الشرح والتحليل للقواعد. فبإذن الله تبارك وتعالى التلاوة المنهجية اليوم، كنت في الحلقة السابقة قد قرأت سورة الفاتحة، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ من الآية الواحدة إلى الآية العاشرة من سورة البقرة إن شاء الله، بدءا من هذه الختمة المباركة برواية ورش عن الإمام نافع أو بقراءة أهل المدينة. واتصالاتنا إن شاء الله، أستقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله عن لسماع التلاوة المنهجية برواية ورش. طبعا إحنا في الحلقة السابقة كنت طرحت سؤال عن استخراج ميم الجمع من الربع الأول أيضا من سورة البقرة، عن الميم حكمها الصلة مع الإشباع، وعرفنا ضابط صلة ميم الجمع لورش، وقلنا نستخرج إن شاء الله من الربع الأول من سورة البقرة كل ميم جمع حكمها الصلة لورش عن الإمام نافع. وأيضا قلت نستخرج أيضا الميم وحكمها الضم بإذن الله لا ورش ولحفص. إن شاء الله برضو هستقبل اتصالاتكم والرد على أسئلة حضراتكم من خلال أيضا الاتصالات أو من خلال رسائل الاس ام اس. إن شاء الله اليوم نتحدث عن باب المد والقصر. في الحقيقة عندنا بعض الأسئلة الهامة قبل أن أتحدث عن أنواع المدود، ولكن لابد من مقدمة عن المد والقصر. أولا، أنا بقول عندي مد كذا ومد كذا ومد كذا، ما هي حروف المد وما هي شروط هذه الحروف؟ طب وإن انتهيت من باب المد، اللين ما هي أحرف اللين وكيف يتم معرفة اللين، وما هو الفارق بين أحرف المد وأحرف اللين؟ ثانيا، هل تحذف أحرف المد وما هو ضابط هذا الحذف؟ إزاي أحذف حروف المد، أو إزاي أعرف في القرآن إن حرف المد ده يحذف؟ ثم بعض المصطلحات الخاصة بمقادير المدود. كالمعتاد بإذن الله تبارك وتعالى هنتابع من خلال الشرح على اللوحة بإذن الله هذه المقدمة. أولا نتابع مع بعضنا على اللوحة أحرف المد. أولا، الباب المعني بشرحه اليوم هو باب المد والقصر. أولا، ما هي أحرف المد؟ أولا، أحرف المد ثلاثة أحرف. أحرف المد ثلاثة أحرف: الواو والألف والياء. يبقى حروف المد معنا ثلاث حروف: الواو والألف والياء. شروط هذه الأحرف: واحد، الألف ساكنة وما قبلها مفتوح، ده الشرط الأول. يعني كقولك قال، لو تابعنا الألف هنلاقي إن الألف ما فيش عليها تشكيل، خلاص الحرف الذي يسبق الألف أو الحرف اللي قبل الألف حرف مفتوح. يبقى أول حاجة إن الألف ساكنة ما عليهاش تشكيل، وما قبلها مفتوح، الحرف اللي قبلها عليه فتحة. النقطة الثانية الواو، أو الشرط الثاني، الواو ساكنة وما قبلها مضموم. زي إيه؟ زي كلمة يقول، أدي الواو ما فيش عليها تشكيل والحرف اللي قبلها مضموم. طيب الشرط الثالث الياء ساكنة وما قبلها مكسور، زي كلمة ايه؟ كلمة قيل، ادي ياء ساكنة مادية الحرف اللي قبلها مكسور. يبقى لو حضراتكم تابعتوا معايا هنلاقي ان حروف المد ثلاثة احرف، الواو والالف والياء. الشرط الاولاني ان الالف ساكنة وما قبلها مفتوح، الالف ليس عليها اي تشكيل والحرف اللي قبلها مفتوح. الشرط الثاني ان الواو ساكنة وما قبلها مضموم، يبقى ادي الواو ساكنة ما فيش عليها اي تشكيل والحرف اللي قبلها مضموم. الشرط الثالث الياء ساكنة وما قبلها مكسور، زي كلمة قيل، وتعمدت اجيب قال ويقول ويقيل عشان نشوف الثلاث حروف اللي قبلهم وهنا اشتركوا في حرف القاف عشان نتابع التشكيل حرف القاف بحروف المد اللي بعده. خلاص يبقى دي النقطة الاولى عن احرف المد. خلاص النقطة التانية اللي عايزين نتكلم عليها حروف اللين. اولا حرف اللين، حرف اللين علماءنا قالوا ان هم الواو و الياء، خلاص اي واو ياء، لا الساكنتان برضو ساكنتان زي حروف المد، الساكنتان بس خلي بالك المفتوح ما قبلهما. يبقى اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. خلي بالك ان هما اللين اشترك مع حروف المد في السكون، خلي بالك. يبقى كده عنصر اتفاق اهو، ان حروف المد اشتركت مع اللين في السكون، ولكن حركة الحرف اللي قبلهم اختلفت، بدليل ان كان قبل حروف المد حركة مجانسة، العلماء بيسموها حركة مجانسة، لان الالف يناسبها الفتح، والواء الضمة يناسبها الواو يناسبها الضمة، و الياء يناسبها الكسرة، فدي بيسموها حركة مجانسة. خلاص؟ لكن في حروف اللين العلماء بيسموها حركة غير مجانسة، قبلها حركة غير مجانسة. طب يعني ايه حركة مجانسة ويعني ايه حركة غير مجانسة؟ حركة مجانسة أبسط دليل، لو جبت حرف مفتوح وبلغت في الفتحة بتاعته، زودت في الفتحة شوية، هيتولد من الفتحة ايه؟ ألف قا، مش دي قاف فتحة قا؟ طب بلغ في الفتحة بتاعت القاف هتبقى قا، يبقى تولد من الفتحة ألف، يبقى دي مجانسة ولا غير مجانسة؟ يبقى دي حركة مجانسة. طيب لو أنا قلت قو، أدي قاف مضمومة، بالغ في الضمة هيتولد منها واو فتبقى قو، يبقى دي حركة مجانسة. طب القاف المكسورة قي، بالغ في الكسرة هيتولد منها ياء فتبقى قي. إذن حروف المد قبلهم حركة مجانسة، أدي حركة مجانسة. طيب أما حروف اللين فقبلهم حركة غير مجانسة، لأن أنت قبل الواو والياء حروف ساكنة بس اللي قبلهم مفتوح، اللي قبلهم مفتوح. طب ما تدينا مثال زي إيه؟ سورة قريش، سورة قريش لإيلاف ها قريش، تابعوا كده هتلاقي الراء مفتوحة، هتلاقوا الراء مفتوحة. بس في حاجة بقى مهمة عايز أكد عليها، إذا كانت حروف المد سواكن وحروف اللين سواكن، هلاقي سائل يسألني يقول لي طب ما فيش فرق، إحنا عرفنا الشروط، عرفنا الشروط، بس ما فيش حاجة كده نعرفها في علم الرسم مثلا أو في علم الضبط، في علم الضبط بتاعها نقدر نميز ما بين المد واللين؟ قال لك خلي بالك إن حروف اللين يرسم عليها رأس الحاء الصغيرة، وده تمييز بين حروف المد وحروف اللين. يعني خلي بالك إن حروف اللين لو إحنا كتبناها الضابط بتاعها إن يرسم أهو عليها رأس الحاء الصغيرة. يعني شكلها إزاي؟ شكلها كده، شكلها كده أهي، رأس الحاء الصغيرة. خلاص، زي كلمة قريش، تابع الياء معايا هتلاقي ان الياء بص مرسوم عليها ايه، رأس الحاء الصغيرة اهي، اهي كلمة قريش. شوف الياء، الياء ساكنة وقبلها فتح، بس عشان اميز ما بين الياء المادية والياء اللينة بيترسم على الياء اللينة رأس الحاء الصغيرة. خلاص، طب اديني مثال على الواو. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من ايه، من خوف. تابع كده كلمة خوف، بص ادي كده خوف، الخاء مفتوحة ولا لا؟ بس شوف الواو يرسم عليها رأس الحاء الصغير. يبقى اذن للتفرقة بين حروف المد وحروف اللين، احنا الاول عايزين نعرف القواعد. يبقى احنا اتفقنا ان اولا حروف المد ثلاثة، الواو والالف والياء، وقبلهم حركة مجانسة، فالالف ساكنة وما قبلها مفتوح، والواو ساكنة وما قبلها مضموم، والياء ساكنة وما قبلها مكسور، قال يقول قيل. خلاص، أما حروف اللين فهم حرفين، الواو والياء، شروطهم الواو والياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما، يعني قبلهم حركة غير مجانسة. خلاص، طب للتفرقة في علم الضبط، حروف اللين بيرسم عليها رأس الحاء الصغير. خلاص، يبقى ده فرق نعرفه في علم الرسم، ان اقدر اميز دلوقتي اشوف حروف المد وحروف اللين، هقدر اميز ما بين حروف المد واقدر اميز ما بين حروف اللين. خلاص كده. طيب في حاجة تانية، هل يوجد فارق بين حروف المد وحروف اللين، او ايهما اقوى، هل حروف المد ام حروف اللين؟ تعال تابع معايا ايتين هحطهم قصاد بعض، ومن خلالهم لاحظ معايا، يعني احط ايتين عن الواو واحط ايتين عن الياء، يبقى خلي بالك اصبح دلوقتي من الشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا على اللوحة، اصبح بقى عندك واو مادية وبقى عندك واو لينة، وبقى عندك ياء مد عند حضرتك وعند حضرتك برضو ياء مادية، وعندك ياء لينة. خلاص، عشان كده تابع معايا كده، هقول لك لاحظ معي. خلاص، حرف الواو، طب هلاحظه من خلال ايه؟ قال لك لاحظ معي حرف الواو، عايزك تتابعه معايا وصلا ووقفا، هتتابعه معايا وصلا وايه ووقفا. لو انا جيت قلت الذي اطعمهم من جوع، طيب كمل كده، وامنهم من خوف، اهو تابع معايا. خلي بالك ان كلمة جوع ساكنة قبلها ضم، يبقى دي واو مادية، دي رقم واحد. خلاص، اما من خوف فهي ساكنة بس هيرسم عليها رأس الحاء الصغيرة عشان دي لينة وقبلها مفتوح، فدي رقم اتنين. ليه بترقم الارقام دي؟ عشان عايزك تلاحظ معايا لو انا وقفت ولو انا وصلت في المثالين. طيب لو انا وقفت عليها هقول ايه؟ الذي أطعمهم من جوع، ها مدت ولا ما مدتش؟ خلي بالك أنا عايزك تلاحظ معايا وصلا ووقفا من خلال صفة المد، ما لاحظ معي حرف الواو وصلا ووقفا من خلال متابعتك لصفة المد. خلاص، جوع لو أنا وقفت عليه، طب وصلها كده، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم جوع وآمنهم. مدتها في الوصل ولا لأ؟ يبقى إذن الواو ديت صفة المد، خلي بالك إن الواو ديت صفة المد ثابتة وصلا ووقفا. هلاقي واحد يسألني دلوقتي يقول لي خلي بالك انت لما وقفت قلت جوع ده مد عارض للسكون، ولما وصلت بقى مد طبيعي. يا اخي ويا اختي، انا مش بتكلم على مسمى المد، انا اللي يعنيني دلوقتي مش مسمى المد، انا اللي يعنيني دلوقتي انا مديت ولا ما مدتش، اثبتت صفة المد على الحرف ولا لا. يبقى انا لما وقفت قلت جوع مديت، ولما انا وصلت برضو مديت مع اختلاف اسم المد. خلاص، المهم ان انا اثبتت الصفة، صفة المد. طب في كلمة خوف، يبقى خلي بالك اتفقنا ان حرف المد صفة المد ثابتة عليه وصلا ووقفا. خلاص كده. طب كلمة خوف، كلمة خوف لو انا وقفت عليها اقول ايه؟ وآمنهم من خوف، مدت ولا ما مدتش؟ مديت. طب اوصلها كده، وآمنهم من خوف باسم، ها خلي بالك خوف باسم، مدت لما مدتش؟ خوف باسم. إذن خلي بالك بقى هنا الفرق، إن صفة المد، صفة المد خلي بالك على حرف اللين ثابتة فين؟ ثابتة وقفا لما أنا وقفت، وقفا فقط. يبقى خلي بالك أصبح إن صفة المد، لأن المد ده صفة، المد صفة، فصفة المد ثابتة على حرف المد وصلا ووقفا، أما على حرف اللين فصفة المد ثابتة وقفا فقط. عشان كده قال لك أحرف المد أقوى من أحرف اللين. عشان كده علماءنا قالوا إيه؟ اسمع الكلام، واللين مرتبته أخيرة فكن يا أخي على بصيرة. عرفت منين بقى جات المقولة دي؟ واللين مرتبته أخيرة فكن يا أخي على بصيرة، عشان ثبوت صفة المد، فصفة المد على حرف المد ثابتة وصلا ووقفا، أما على حرف اللين فثابتة وقفا فقط لا وصلا. يبقى ده الأمر الأول الخاص بمقدمة عن أحرف المد وأحرف اللين. خلاص، هنتابع مع بعضنا، نكمل تلاوة، نقرأ بقى شوية كده من الخمس آيات الأول في سورة البقرة، وبعدين نكمل شوية كده، نريح شوية وبعدين نقرأ خمس الآيات الأول من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللي هيتابع معايا الخمس آيات الأول في سورة البقرة، أولا مر علينا كلمة يؤمنون، طبعا ديت هناخدها في القواعد الخاصة برواية ورش، وهو ما يسميه العلماء بباب الهمز المفرد. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أجيب على الأسئلة الماضية. اتفضلي. طيب بالنسبة لل اللي هي ميم الجمع اللي حكمها الصلة سواء عليهم أنذرتهم أم اللي هي دي. تمام. حكمها الصلة لمن؟ لورش. تمام. طيب والضم برضو ميم الجمع حكمها الضم لورش وحفص، فزادهم الله مرضا. تمام. وربكم الذي خلقكم. تمام. ولكم الأرض. أحسن الله إليك. أقرأ؟ اتفضلي الخمس آيات الأول ولا هتبتدي بالفاتحة؟ لا إن شاء الله الخمس آيات. تمام اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. خلي بال حضرتك من حاجة. نعم. أنا عارف أن حضرتك وسطت البدل في كلمة وبالآخرة، حضرتك معايا؟ أيوة فندم. إحنا إن شاء الله في الحلقات بتاعتنا عايزين نقرأ بالأوجه كلها. أنت عارفة أن مد البدل لورش له فيه القصر حركتين والتوسط أربعة والإشباع ستة. أيوة. عشان كده عايزك تقرأيها قصر وتوسط وإشباع كأننا بنقرأ إجازة. طيب. وبالآخرة وبالآخرة ثم الإشباع. طب ماشي؟ يعني هي الكلمة دي فقط؟ لا، كل مد بدل لورش. ده مذهب مد البدل عند ورش. طيب. القصر والتوسط والإشباع لحد ما نشرح المدود إن شاء الله، إحنا شغالين فيها شرح دلوقتي. طيب. تفضل. وبالآخرة. تمام. وبالآخرة. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن الله إليك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. طيب يبقى إذن عندنا كلمة يؤمنون في باب القواعد الخاصة بالهمزات لورش، أي همزة ساكنة، أي همز مفرد، همزة واحدة في الكلمة ساكنة يبدلها ورش بشرط أن تكون هذه الهمزة فاء للكلمة. يعني إيه فاء للكلمة؟ إحنا عندنا مثلا كلمة فعلا فعلا، فلما أوزن الهمزة عندي فاء وعندي عين وعندي لام، فتكون الهمزة موازية للفاء. بمعنى كلمة يؤمنون، كلمة يؤمنون أوزن على وزن إيه؟ يفعلون. يؤمنون لما أجي أوزنها تبقى على وزن يفعلون. معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. أقرأ. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خلي بال حضرتك من حاجة. ايوه. اللام عند ورش مفخمة. اللام تمام مغلظة بس بشرط ان اللام دي تبقى مفتوحة وقبلها صاد او طاء او ظاء. فغلظ اللام. الصلاة الصلاة يلا. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. لا خلي بالك من حاجة كمان. الراء دي تشكيلها ايه؟ مفتوحة مكسور ما قبلها وقبلها ايه؟ مكسور ما قبلها. تمام. حكمها عند ورش الترقيق المفروض لحفظ التفخيم. لكن كل راء مفتوحة او مضمومة قبلها كسر اصلي فهذه الراء حكمها الترقيق. فتقولي وبالاخرة را را. ايوه. ادي واحدة. الحاجة التانية احنا هنقرأ مد البدل هنقرأ بكفة الاوجه. يعني ايوة مد البدل عند ورشة قد ايه؟ 2 و4 و6. تمام هاتيهم. حاضر. وبالاخرة. تمام ادي واحد. وبالاخرة. 2. وبالاخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بس عيدي للآية الأخيرة لأن المد المتصل عند ورش كم حركة؟ ست حركات. طيب عيديها وإشبع إشبع المد. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن الله إليك جزاك الله خيرا. الله خيرا. طيب يبقى احنا قلنا كلمة يؤمنون همز ساكن ويبدله ورش إذا كان وقع فاء للكلمة. عشان كده لو أنا هوزن كلمة يؤمنون على وزن يفعلون فلو احنا وزننا الهمزة هنجدها ملتصقة عند الفاء اهي بالتوازي يؤمنون على وزن يفعلون يبقى يبدلها ورش خلاص فتصير يؤمنون خلاص. ادي واحدة. طبعا الكلام دوت انا بدي نبذة مختصر عنه لحد ما هنشرحه بالتفصيل باذن الله. طيب الامر الاخر كلمة الصلاة. كلمة الصلاة اولا باب اللامات عند ورش. ورش يغلظ كل لام بس ليها شروط. ان اللام دي اولا لازم تبقى مفتوحة ما ينفعش لا مضمومة ولا مكسورة ولا ساكنة. يبقى انا عايز انهي لام المفتوحة. يبقى ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك شيخ محمد؟ الحمد لله. بارك الله فيك. عزك الله. اتفضل. بالنسبة للأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت. تمام. الصلة حتى الاجباع. نعم. عليهم أنذرتهم. تمام. وبالنسبة للضم عند ورش وحفص. طب في نقطة كمان. اتفضل. انت قلت لي عليهم أنذرتهم. طب فين أنذرتهم أم؟ أنذرتهم أم برضو. تمام. تمام. وبالنسبة للضم عند ورش وعند حفص. تمام. زادهم. تمام. يبقى دي كده ده كده وجه اتفاق بين ورش وحفص. وحفص. تمام. ان شاء الله اقرأ ان شاء الله. اتفضل. اقرأ الفاتحة ولا ابتدي يا ريت بالفاتحة. طيب ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. بس خلي بالك هقولك على حاجة. اتفضل. حرف الدال ممكن يطلع منك التين. تين صح. ليه؟ خلي بالك ايه الفرق بين الدال والتاء. اولا المخرج واحد. تمام. بس الفارق بينهما أن الدال حرف مجهور يحتبس معه النفس والتاء مهموسة فاحبس النفس. الدين اضغط الدال. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. رقق التاء شوية. المستا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسألك سؤال. تفضل. عليهم الميم دي ميم ايه؟ عليهم ميم جمع. تمام. ليه ما عملت لها الصلة الورش؟ علي بعديها حرف متحرك. تمام. غير الهمزة. غير الهمزة. تمام. عشان مش بعدها همزة تقطع. تمام. أكمل إن شاء الله. هات الخمسة آيات بتوع البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طب معلش أنا بقطعك في التلاوة. قول لي عند الوصل بين الصورتين عندك كم وجه لورش؟ في ثلاث صور. ثلاث صور. بين يعني ما توصل بين الصورتين ثلاث أوجه؟ ثلاث أوجه. إيه هم؟ أول حاجة وصل وصل قطع الجميع. ووصل الأول والثاني وقطع الثالث. لا قصدك قطع الأول ووصل الأول ووصل الثاني والثالث. تمام. والثالث صلة الجميع. تمام. في بقى حاجة مهمة. تفضل. التلاتة دول أنا متفق معاك فيهم. تمام. بس في وجهين تانيين بيزيد بهم ورش. آه اللي هما بقية السبت والإيه؟ الإيه؟ السكت والوصل. السكت والوصل. بلا بسملة. بلا بسملة. طيب هات لي بقى وجه الصلة الوصل وصل بين الصورتين. خلاص بدون بسملة. بدون بسملة. تمام. من أول ولا الضالين. ولا الضالين ألف لام ميم. بس في عندك حاجة خلي بالك منها. تفضل. ما تعلقش علامات. ما علقش. هات كده ولا الضالين كمان. ولا ضالين. بس اوصل بقى بدون بسملة يعني. يلا. ولا ضالين ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. غلظ اللام شوية. الصلاة. الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة. رقق شوية. وبالآخرة. وبالآخرة. تمام. أدي واحد. وبالآخرة. بس بخلي بالك من التوسط. وبالآخرة. وبالآخرة. هات الأخير. وبالآخرة هم يوقنون. الراء بتعلى منك سنة. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. ريح الغنة شوية. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن الله إليك. الله يكرمك. جزاك الله خير. طيب يبقى احنا اتفقنا على كلمة يؤمنون. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن أقرأ؟ اتفضل. يا ريت حضرتك بس توطي التلفاز شوية. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة لا رتب قصر توسط إشباع هات القصر الأول وبالآخرة أدي واحد وبالآخرة تمام وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جزاك الله خيرا أحسن الله إليك السلام عليكم وعليكم السلام يبقى اتفقنا معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل مع حضرتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هستأذن حضرتك بس غلظ اللام مع معايا ويقيمون الصلاة غلظ اللام ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك في حاجة عايز أأكد عليها معايا خلي بالك المد المنفصل مقداره عند ورشة قد إيه حضرتك معايا؟ لا مش معاك تمام حاول عد لي والذين يؤمنون بما اشبع المنفصل اتفضل والذين يؤمنون بما لا يؤمنون بما يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة لا رقم وبالآخرة لا وبالآخرة تمام وبالآخرة وبالآخرة لا ما خلي بالك وبالآخرة هم يؤمنون خلي بال حضرتك معايا كلمة وبالآخرة وبلا قصر توسط إشباع اتنين أو أربعة أو ستة هاتها كده تاني معايا وبالآخرة أدي واحد بعد كده وبالآخرة تمام الوجه الثالث وبالآخرة اوصلها بقى وبالآخرة هم يوقنون تمام أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. يبقى احنا اتفقنا معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد حسن، عايز أسألك بس على حاجة الأول. اتفضل. حضرتك لسه في، أنا بفتح التلفزيون طبعا فلقيتك شغال في ورش، أوكي، ولسه في أول سورة البقرة. فدلوقتي في حاجة، أنا أساسا بقرأ عن حفصة ناس، تمام، بس لقيت أكترية الناس اللي بيقروا عن حفصة عاصم بيقروا معاك برضو عن ورش، تمام. هل ما تحصلش هنا لخبطة من واحدة ما يجي يقرأ في قواعد التجويد؟ أولا خلي بال حضرتك أن لكل رواية أصول، بس في أصول مشتركة بين ورش وحفص. طب يا ريت تقولي الأصول المشتركة لو في في خصوص الحلقة دي يعني. طيب حاضر، تابعيني وانا اقول لحضرتك. انا معاك بس مش عايز اقفل عشان لسه عايز اسال حضرتك سؤال. هسال حضرتك السؤال بعد كده وبعدين سيبك ممكن تقول. طيب. اللي هم في طريقه الشاطبيه فيها اكتر من طريقه مش كده؟ لا، هو لكل روايه طريق واحد. لا انا قصدي اقول في ورشه ناصف وفي قصدي حفظه ناصف وفي ورش وفي قارون وفي دي اسمها روايات. دي اسمها روايات، تمام. كم روايه؟ هم 10 مش كده؟ لا خلي بال حضرتك، القراء 10. القراء 10، تمام. لكل قارئ 2 من الرواه. لكل قارئ يعني على سبيل المثال الامام عاصم الكوفي بيروي عنه شعبه وحفص، تمام. فلما يبقى عند حضرتك 10 قراء لكل قارئ 2 رواه، يبقى بكام رواية للقرآن؟ 2 في 10، يبقى ب20 رواية. احنا المنتشر منهم حوالي 3 روايات المتداولة في البلدان الإسلامية. رواية حفص دي أشهرهم، أيوه. ثم رواية ورش، ثم رواية قالون. عشان كده احنا بنقول رواية عن الإمام، تمام. فدي اسمها اللي احنا بنقرأ بها رواية ورش، أو اللي حضرتك المتداولة اللي حضرتك بتقولي بها رواية حفص، خلاص. يبقى خلي بال حضرتك ان القراء او الأئمة 10 والرواية 20. طيب ليه اختلفنا والقرآن واحد؟ اولا ده مش اختلاف. اولا ليس هذا باختلاف. ليه والقرآن واحد؟ اختلفنا في القراءة ليه والقرآن واحد؟ اولا ليس هذا باختلاف، خلاص، لان ديت موافقة للهجات العرب. الله تبارك وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ فحضرتك مثلا كانت بعض القبائل العربية تستطيع النطق بالهمزة فيقولون يؤمنون، وكانت بعض القبائل الأخرى لا تستطيع النطق بالهمزة، تمام، فيقولون يؤمنون. فهذه لهجات، والقرآن كله من عند الله، تمام. يعني لما أقول ورش أو أقول حفص أو أقول قالون كل من عند الله، فليس لنا اجتهاد في القرآن. الاجتهاد بتاعنا بس في حاجة واحدة، وهو التحصيل، لأن القراءة سنة متبعة. بس انا بلاحظ حضرتك ان هو بتقول هنا اتفق حفص عن عاصم وورش مثلا في مدود كذا، واختلفوا في مدود كذا، تمام. طب تمام، ده برضو يتوافق مع البلاد، يتوافق مع اللهجات، مع اللهجات. طيب هقول لحضرتك، هسأل حضرتك سؤال، اين يعني احنا بنقرأ القرآن؟ الاصل او المنبع منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فكل قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ألا يكفيك لما أقول لحضرتك أن هكذا قرأ النبي ونقول سمعنا وأطعنا؟ لا، أوكي، يعني هو النبي إذا قرأ بهذه القراءات كلها، نعم، و و و ونقلت لنا هكذا، أوكي. لكن أنا بسأل على أساس أنا مثلا لما بقرأ حاجة وبشوف حاجة تانية، أوكي، إن أنا أتعلم شيء تاني وإضافة تانية بقراءة تانية، تمام. لكن أنا عشان حسيت إن مثلا إيه، في يؤمنون، إحنا بنقولها يؤمنون، أنت بتقولوا يؤمنون بدون، نعم، همزة، تمام، وبالآخرة ماشا بتقولوها بثلاث مدود، تمام. فأنا حسيت في اختلافات، فأنا حبيت أن أنا أعرف. وهل المفروض على كل مسلم أن هو يبقى يقرأ بالقراءات دي كلها، ولا يكفي عليه واحد قراءة واحدة؟ ممكن يكفي حضرتك رواية، يكفي حضرتك رواية واحدة، وهي رواية أهل البلد، على سبيل المثال رواية حفص، نتقن هذه الرواية، ولكن البعض يريد المزيد، تمام. فيعني لما نغوص في بحر القرآن فإن شاء الله ربنا يعطينا بإذن الله. طيب حضرتك الكتب اللي هي بتتكلم عن ورش هي إيه؟ أو فيها التجويد بتاع ورش؟ في، قلت، كتاب اسمه القبص الجامع لقراءة الإمام نافع. القبص الجامع لقراءة الإمام نافع. الإمام نافع، نعم. في حاجة تانية؟ ده كتاب التجويد مش كده؟ في كتاب آخر اسمه البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. البذور الزاهرة؟ ده خاص بقى بكل القراءة، بس حلق عضرتك في القبس الجامع فقط يكفي. طب البذور الزاهرة؟ في القراءات العشر المتواترة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيكم في هذا البرنامج مفيد. الله يعزك، تفضلي. أريد أن أقرأ إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. لا ذلك خلي بال حضرتك ما تقلقليش الميم. نعم. احنا في بيت مهم جدا في المساله ديت. لو حضرتك معايا؟ نعم. اي حروف سواكن ما تحركيهاش. نعم. يعني انا اذكر بيت شعر للعلامه السخاوي في متن المفيد يقول: وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه كانعم تهدينا. يعني ما نحركش الحروف السواكن الا حروف القلقله، فتصير ميم. امسك الحرف. تفضل. نعم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. بس رقاق اللام. لا ريب فيه. لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قلقل القاف. رزقناهم. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة. خلي بال حضرتك. لا. وما انزل من قبلك. ما تقطعيش بين الالف والهمزه. اوصلي تاني. وما انزل. لا حقق الهمزه. وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. لا خلي بال حضرتك. يوقنون. ما قلقليش النون. يوقنون. نعم. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسن الله إليك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب خلي بال حضراتكم من مسألة ملاحظة في التلاوة، ان ما ينفعش نحرك السواكن، ما ينفعش نعمل اضطراب للحروف السواكن، ولهذا الحروف السواكن لا تقلقل الا قطب جد. ولهذا يقول العلامة المفيد: وحقق السكون فيما سكنا. تمام. ده الشرط اهو: وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه كأنعم تهدنا. حتى الناظم لما جاب المثالين قال ايه؟ ولا تحركه كأنعم تهدنا. جاب كلمتين في سورة الفاتحة يعني بعضنا بنخطئ فيها. خلاص. على سبيل المثال اقول اهدنا اه ولا اهدنا الصراط، عشان كده قال لك ولا تحركه كأنعم تهدنا. صراط الذين أنعمت عليهم أنا ولا أنعمت عليهم، عشان كده قال يا ريت نكتبه مع بعضنا البيت دوت: وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه كأنعمت هدينا. تمام كده. طيب خلي بال حضراتكم، اتفقنا على تغليظ اللام بتاعة الصلاة. الأمر الآخر المتصل والمنفصل حكمهما الإشباع عند ورش. المد المتصل والمد المنفصل حكمهما الإشباع عند ورش. منفصل كبما أنزل أهو، والمتصل أولئك، فحكمهما الإشباع عند ورش. الأمر الآخر يعني لاحظنا عندنا الراء مفتوحة ومسبوقة بكسر. المفروض ان كل راء مفتوحة او مضمومة حكمها التفخيم، لكن طالما ان الراء فتحت او تم ضمها ومسبوقة بكسر اصلي فحكمها الترقيق عند ورش وبلاخرة. خلاص طبعا، وفي هذا القدر كفاية. يعني انا شايف ان وقت البرنامج انتهى سريعا، فكم تنقضي الاوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى. ان شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل باب المد والقصر، واحنا النهاردة خدنا نبذة مختصرة، يعني انا ما اكملتش الشرح في باب المد والقصر، يا دوبك اتكلمت النهاردة على ما هي حروف المد وعرفها ازاي، وما هي حروف النين، وايه هو الضابط او الفارق بين حروف المد وحروف اللين، وقلت واللين مرتبته اخيرة، فكن يا اخي على بصيرة. وهنكمل ما بدأنا ايضا من ختمة في رواية ورش، ياريت بقى من الكتب اللي انا استدلت وقلت عليها نحضر ان شاء الله الفرش بتاع الصفحة القادمة. فالحلقة القادمة بإذن الله هقرأ من الآية 6 من أول إن الذين كفروا، وانتهاء بالآية 16 في سورة البقرة. في كل حلقة إن شاء الله هقرأ صفحة، فالمرة القادمة من الآية 6 إلى الآية 16. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأحسن الله إليكم، ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.